الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سمعتم أن ما يتعلق بالحديث الضعيف وأنه يعمل به أم لا اليوم تدرسون بعض الاصطلاحات الجديدة في مصطلح الحديث وهذه المصطلحات في الحقيقة هي في الكتب أما في الاستعمال فهو الاستعمال المعروف ليس هو مما اختلف فيه أهل العلم مثل المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع هذه اصطلاحات هي في كتب مصطلح الحديث أكثر من الاستعمال فبالاستعمال كل من يخرج الأحاديث يعرف هذه الاصطلاحات ويطبقه وأتذكر أن أحد الطلاب سألني قبل أيام عن التخريج أو عن منهج التخريج أو كيف نخرج الحديث فكما قلت هذه المصطلحات هي مصطلحات تخريج أصلا اختلاف أهل العلم لا يؤثر في التخريج فأقول التخريج علم واسع ولكن يمكن حصره في أمرين مهمين الأمر الأول أن يحدد المخرج ما يريد تخريجه هل هو يريد تخريج متن الحديث أو إسناد الحديث بداية من الواجب على المخرج أن يحدد هل هو يريد تخريج متن الحديث بغض النظر عن الصحابي وبغض النظر عن الأسانيد أو يريد تخريج حديث لصحابي معين ومن كتاب معين وفي الحالتين يختلف التخريج عن الأولى والثانية فإذا أردت تخريج متن الحديث فأنت لا تلتزم لا بالصحابي ولا بالمخارج كما هو كثير من أحاديث الواردة في كتب الفقه كتب الفقه لا تلتزم بذكر الصحابي ولا بذكر المخرج طبعا نقول أحيانا وقد أحيانا يلتزمون أيضا ليس هو على الإطلاق ففي هذه الحالة أنت أولا تحصر هذا المتن كم رواه من الصحابة ثم تخرج لكل صحابي على هدى. لكل صحابي على هدى كما فعل الزيلعي في نسب الراية. كما فعل الزيلعي في أي كتاب الشيخ؟ في نسب الراية. لأنه هو يأخذ الحديث من كتاب الفقه، نعم، ويحدد أن هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان من الصحابة، ثم يأتي فيخرج لكل صحابي ويبين مخرجه ودرجته. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو تخريج حديث معين بدون النظر إلى الصحابي. أما إن كان المطلوب من التخريج لصحابي معين وفي كتاب معين أيضا، مثلا حديث أبي داود، حديث الترمذي، حديث النسائي، حديث مسند أحمد، حديث دارقطني وغيرهم، ففي هذه الحالة التخريج لا يخلو من أمرين. التخريج لا يخلو من أمرين لا ثالث لهما، انتبهوا لهذا، لا ثالث لهما. ما له إلا طريقان: طريق التقاء الأسانيد وطريق أطراف الأسانيد، وليس هناك طريق ثالث. ما معنى هذا؟ ما معنى كلامي هذا؟ طريق التقاء الأسانيد يعني أن تجمع الأسانيد من الكتب هذه كلها على راو واحد، اللي هو مكثر، الذي هو مكثر، مثل الزهري ومثل مالك ومثل سيد المسيب. تجمع كل هذه الطرق على هذا الشيخ الذي هو مكثر، مثل الأعمش وغيره. هذا إذا لم يكن في الإسناد والمتن لا زيادة ولا نقصان ولا مخالفة، إنما كلهم اتفقوا على لفظ الحديث، وليس في أحد منهم في إسناده أيضا علة. يعني إذا سلم الإسناد أو الأسانيد كلها من العلل، وسلم المتن من الزيادة والنقصان، فليس هناك طريق إلا هذا، ومن خالف هذا فقد عبث في تخريج الحديث. من خالف هذا فقد خرج عن هذا المنهج المعروف عند أئمة هذا الفن. هذا ما يسمى بالتقاء الأسانيد، عفوا، هذا بالتقاء الأسانيد. والطريق الثاني وهو أطراف الأسانيد، هذا الذي هو يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى تتبع الأسانيد. لماذا؟ لأن هذا لا يلجأ إليه إلا في حالة أن يكون إلا في الإسناد أو الزيادة والنقصان في المتن، ففي حالتين هذا حالتين ترجع إلى أطراف الأسانيد. أطراف الأسانيد يعني تذكر من رواه مرسلا، من رواه موصولا، من رواه منقطعا، من زاد كذا، من زاد كذا، من نقص كذا، كل هذا يعود إلى أطراف الأسانيد. وبعد هذه الدراسة أطراف الأسانيد تخرج بالنتيجة هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو صحيح أو ضعيف. هذا ما يسمى التخريج بطريق أطراف الأسانيد. أدركتم يا أخي نقطتين هاتين؟ عرفتم طريق أطراف الأسانيد؟ يعني أطراف الأسانيد إذا كان بدون فائدة علمية لا في الإسناد ولا في المتن، وأنت تقول هذا الحديث رواه عن الزهري 5 ثم تذكر من أخرجه وما بينت من هؤلاء 5 من الذي زاد ومن الذي نقص وما هي علة في الإسناد وما هي علة في المتن، إذا ما بينت هذا فقولك رواه عن الزهري 5 هذا عبث، هذا ما في إلا زيادة في حجم الكتاب، زيادة في حجم الكتاب بدون فائدة علمية، بدون فائدة علمية. مثلا أن يكون مثلا من هذه الطرق واحد مختلط، أنت الآن تلجأ إلى أطراف الأسانيد لتبين لنا من الذي روى قبل الاختلاط ومن الذي روى بعد الاختلاط. وكذلك مدلس، إذا كان في الإسناد مدلس وعندك أطراف الأسانيد فترجع إلى من رواه بالعنعنة ومن رواه بالسماع، هكذا. يعني إن كان في الإسناد إلا أو في المتن زيادة والنقصان ففي هذه الحالة ترجع إلى أطراف الأسانيد، وبعد دراسة هذه الأطراف تخرج بنتيجة بأنه صحيح أو ضعيف. إذن كما قلت إذا كان المطلوب من التخريج حديث صحابي معين أو حديث كتاب معين فليس له إلا طريقان فقط، ليس هناك طريق ثالث، هذا بالحصر. إذا رجعتم إلى كتاب معجم مصطلحات الحديث تجدون فيه كلاما أكثر من هذا، وما هي الأسباب التي نحتاج إلى ذكر أطراف الأسانيد، كلام مفصل جدا في معجم مصطلحات الحديث. هذا جمعه أحد من الطلاب الذي كنت أشرف عليه في مرحلة الدكتوراه، ففي خلال 4 أو 5 سنوات كل ما يسمع مني في تخريج جمع جمع جمع جمع، وبعد إلقاء نظرة سرية والتهذيب والترتيب أدخلناه في المعجم هذا. عرفت النقطة هذه شغاني، هذا ما هو كتاب جلست أكتب، لا، هذه العلوم ما هي، ما تأتي هذا وأنت جالس في المكتبة تكتب، لا، هذه العلوم علوم ميدانية، علم الحديث علم ميداني يا شيخ، ليس هو أن تجلس في المكتبة وتكتب وتصور ذهنك وتتخيل، نعم، وتتصور وتكتب، لا، إنما هو دراسة ميدانية. إيش معنى دراسة ميدانية؟ يعني أمامك مراجع والمصادر، أنت تجول في هذه المصادر وهذه المراجع وتنقي تهذب تأخذ ترد هكذا، تأخذ وترد هكذا، بذلك تتمكن أن تقول أين هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. عرفت نقطة إخواني؟ هذا ما سألني أحد من الطلاب، ما أدري متى سألني هو، فوعدته قلت إن شاء الله أن أخبرك بهذا. إذن عرفت والله طريقة التخريج هذا، يعني إن كان المطلوب من التخريج حديثا معينا فليس هناك التزام بالكتب ولا بالمراجع ولا بالأسانيد، إنما أينما تجد طريق لهذا الحديث أنت تخرجه، بل تحدد إن استطعت أن تحدث بأن هذا الحديث روي عن 5 من الصحابة أو 6 من الصحابة أو أكثر أو أقل يكون أفضل، ثم تخرج لكل صحابنا العيد كما هو يفعل الزيلي في كتابه نسب الراية. فهمت الشيخ هذا. أما إن كان المطلوب من التخريج حديث صحابي أو حديث كتاب معين فليس له إلا طريقان بس، ليس هناك طريق ثالث، ليس هناك طريق ثالث للتخريج. ومن أتى بغير هذا ما قلت فإنما يريد ضخم الكتاب أو يسود صفحات. فلذلك أشوف في الأسواق الآن كتب تجارية تباع باسم التخريج، ترى نصف صفحتين حديث واحد وخرج صفحتين، لا يا أخي مو إحدى صفحتين، يمكن ثلاثة أربعة أسطر وأدي المطلوب. لأن المطلوب من التخريج ما هو؟ المطلوب من التخريج معرفة الصحيح وضعيف. وقد تعرف أنت صحة الحديث بإسناد واحد، بإسناد واحد. وهذا الذي مشى عليه أصحاب كتب الصحاح، أصحاب كتب الصحاح كيف صحوا الحديث؟ بإسناد واحد، ليس هكذا؟ البخاري لا يسوق إسناد واحد ثم يذكر متابعات إن احتاج إليه، وإلا أصلا هو يصح الحديث بإسناد واحد، بإسناد واحد. فإذا صح الحديث بإسناد واحد لا تحتاج إلى إسناد آخر، لا تحتاج. ولكن إن أردت أن مثلا تذكر مراجع كله 50 مرجع، هذا حديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولا تنتهي إلى إلى إلى فين تنتهي؟ ولماذا 50 فقط؟ لماذا يكون مثلا 70؟ لماذا ما يكون 60؟ لماذا يكون لا يكون 100؟ لماذا توقفت؟ عرفت النقطة يا شيخ هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني لما أنت تذكر مصادر بدون فائدة، أما بالفائدة نعم، إن كان كما قلت، إن كان في علة، إن كان في علة في الإسناد أو في المتن فلك أن تتجول فيه، تتجول فيه نعم تتجول. ولكن ما ذكرت أي شيء، لا علة في الإسناد ولا إلا في المتن ولا أي شيء، إنما ذكرت المصادر فقط. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي بن ماجه نعم بن حبان وفلان وفلان وفلان، صفة كاملة. هذه إيش فائدة من هذا؟ إيش تفهم يعني؟ هاي شيء إيش رأيك؟ في فائدة؟ ها؟ ما الفائدة؟ يعني إذا كان حديث في البخاري مسلم وأنت تذكر نفس الصفة فقط مصادر أخرى، هذه ما الفائدة؟ ولا تذكر أي فائدة. لو ذكرت يا ليت لو ذكرت، يا ليت لو ذكرت فائدة علمية بأن فلان زاد وفلان نقص وفلان كذا، استفدنا منه. ولك هذه النصف إيش نستفيد منه؟ إذن هذه خلاصة الكلام إخواني. التخريج كما قلت هو لا يخلو عن أمرين فقط، إما بطريق التقاء الإسناد أو بطريق أطراف الأسانيد، بس ما في غير هذا. وهذا الذي مشيت عليه في الجامع الكامل، ما تجد في الجامع الكامل نصف مراجع أبدا، لا حتى لا أذكر إسنادا إلا لأجل كذا وكذا وكذا، لا أذكر زيادة إسناد، إنما أذكر لأقف هل هذا الإسناد بهذه الأسانيد صح أم لا، يعني هل هناك مختلط فأذكر متى روى هذا الراوي يعني المختلط هذا. أما إذا كان الرجال كلهم ثقات وليس فيه أي إشكال خلاص، إذن كل سطرين ثلاثة أربعة أسطر وحصل المقصود، وحصل المقصود. طيب انتهينا. طيب اقرأ الشيخ الآن هذه المصطلحات، نشوف هذه المصطلحات اللي ذكر الشيخ هي مسند. نعم اقرأ شنو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر رحمه الله أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. طيب، الأصل في المسند أن يكون الإسناد متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أن يكون في الإسناد انقطاع أو إعضال، ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فلان وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله، هذا معناه مسند، إن أنت أسندت هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر الآن، هل هذا الإسناد فيه علة خفية أم لا، فيه علة خفية أم لا، أو سالما من العلة؟ فإذا كان الإسناد سالما من العلة فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. وإن كان الإسناد فيه علة خفية وقد لا يدركها كل واحد هذه العلة خفية فالإسناد ضعيف، فالإسناد ضعيف. مثلا فيه انقطاع، فيه انقطاع، كيف يعرف انقطاع؟ بين الراوي والمروي عنه. أما إذا قال عن فأنت تحمله للاتصال في الغالب، وهذا الذي حصل كثيرا للإمام حاكم رحمه الله، فكثيرا ما هو يحكم على الإسناد بالصحة نظرا لاتصال الإسناد هكذا بكلمة عن، بينما فيه علة خفية، وهذه علة خفية قد أظهرها قبل من كان حاكم، مثل الإمام بخاري وأبو زرعة والنسائي وغيرهم أظهروا هذه العلة، إلا أن الحاكم رحمه الله ينظر إلى ظاهر الإسناد، ظاهر الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان معناه إسناده صحيح، إسناده صحيح. وللة خفية هذه لا يطلع عليها إلا الجهابزة من أهل العلم، وكان الإمام بخاري سباقا إلى هذا العلم أو علم الخفي، العلة خفية هذه كان يعني كان يضرب له مثل، فلما أظهر علة خفية في حديث من الأحاديث قال له مسلم يا إمام المؤمنين أو يا أمير المؤمنين نعم مد رجليك ليقبلهما، لأنك بينت لنا هذه العلة خفية ما كنت نعرفها، لأن ظاهر الإسناد اتصال، ظاهر الإسناد اتصال. إذن حديث المسند، الحديث المسند هو ما هو من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سلم الإسناد أو لم يسلم، سواء سلم الإسناد أو لم يسلم. إذا سلم الإسناد من العلة خفية أو من ضعف الرواة فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. إن لم يسلم فالحديث ضعيف، هذا ما يسمى المسند. أما قول من قال ما اتصل إلى منتهى، نعم قال خطيب ما اتصل إسناده إلى منتهى، طبعا نحن ما نتحدث عن انتهى إلى الصحابي أو إلى التابعي، أمامنا هذا الاصطلاح يختص بالحديث، يختص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الخطيب قول لغوي ليس اصطلاحيا، قول الخطيب ما هو؟ قول لغوي، نعم. إذا اتصل إسنادك إلى فلان سمى هذا متصل أو مسند، ولكن هل نحن لما نتحدث عن مسند في الحديث هل نتحدث اتصال إلى فلان أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علوم الحديث هذه تختص بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الخطيب يحمل على الكلام اللغوي، بينما كلام غيره يحمل على الحديث كما هو المعروف. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا وليس فيه إشكال، يعني يعني ليس فيه رد ولا قد، إنما الفرق بين اللغوي وبين الحديثي، بس هذا هو الفرق. ماذا يقول هو؟ إلى منتهى. طيب منتهى من هو هذا؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الصحابي، وقد يكون تابع، كل واحد. المنتهى ما هو محدد هو، ولكن لما نقول هذا حديث مسند، هذا حديث مسند، فنقصد به مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صح أو لم يصح. صح؟ طيب ماذا هو الشيخ؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل الموفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه. نفس المشكلة، لما نقول هذا حديث متصل، هذا حديث متصل، فنحن ما نقصد به متصل إلى الصحابي أو إلى التابعي، إنما نقصد به متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس فيه إرسال ولا انقطاع. متصل معناه إن السند ليس فيه إرسال ولا انقطاع، متصل، بخلاف مسند. مسند قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه انقطاع، أما المتصل، متصل فليس فيه انقطاع، إنما هو متصل. متصل معناه كل واحد يروي عن شيخه الذي سمع منه. ونفس الإشكال كمان في متصل. نعم، تقول متصل، ويأتي واحد من جهابذة هذا الفن يقول لا، ليس بمتصل، بين فلان لم يسمع من فلان. ثم هناك مذهبان معروفان كما سمعتم قبل هذا، مذهب إمام بخاري رحمه الله ومن قبله من علي بن المديني وغيره، ومذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، وهو إيش؟ العنعنة تحمل على الاتصال إن ثبتت المعاصرة. فالإمام بخاري رحمه الله كثيرا ما يقول فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، ما أن المعاصرة حاصلة، المعاصرة حاصلة، ولكن إمام بخاري رحمه الله في التاريخ الكبير يقول فلان لم يسمع من فلان. فهل صار منقطع هذا؟ هل صار منقطع؟ يحتاج إلى دراسة. هل قول الإمام بخاري مقصده أنه ما وقف على السماع، أو يعني نفي السماع معناه ما وقف على السماع؟ ومن يقول إنه متصل، إما أنه وقف على السماع أو أنه اكتفى بالمعاصرة، واحد من الاثنين، إما أنه وقف على السماع أو اكتفى بالمعاصرة، وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور، أنه يكتفى بالمعاصرة بإمكان اللقاء، وإن لم يثبت لقاء بأنه سمعته أو حدثني أو أخبرني. الإمام بخاري رحمه الله يلزم، يعني يوجب هذا، أن يثبت هذا في أي حديث من الأحاديث، ليس في كل حديث، في أي حديث من الأحاديث يصرح بأنه سمع من فلان، بعد ذلك إن قال عن هذا يوم الاتصال. عرفت النقطة؟ هذا الإمام بخاري رحمه الله ماذا يلزم؟ يلزم إيش؟ السماع في أي حديث من الأحاديث، ليس في كل حديث، في أي حديث، إذا ثبت عنده السماع في أي حديث من الأحاديث ثم يقول هذا الراوي عن فلان يحمل الاتصال. إذا لم يثبت عنده فيقول لا، هذا لم يسمع، بخلاف الجمهور. الجمهور قول لا، إذا ثبتت المعاصرة وليس هو مدلس، بشرطين: ثبوت المعاصرة وليس بمدلس، فعنعنته تحمل على الاتصال. إذن المتصل هو، المتصل هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إرسال ولا انقطاع، وليس فيه إرسال ولا انقطاع. هذا هو المتصل. نعم بعده يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو موسلا. نعم. ونفى الخطيب أن يكون موسلا فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع أيضا نفس الحكم يا إخوان، المرفوع ما رفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المرفوع الذي رفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو خال من العلل أم لا؟ إذا خلي من العلة فيكون الحديث مرفوع. ننظر إلى رجال الإسناد، إذا كانوا ثقات ضابطين وتوفرت في شروط الصحة نقول صحيح، ولكن رفع وبينه في انقطاع بين راويين فيه، هو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في بينهما إيش؟ بين راويين في انقطاع. إذا نفس الحكم، يعني في علة خفية، إذا كان في علة خفية فلو رفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد شيئا، نفس الشيء. طيب بعده. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي. نعم. ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدة. نعم. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. نعم. الموقوف الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، ما نسب إلى الصحابي ولم يتجاوز عنه فيقال هذا موقوف على فلان، موقوف على فلان، موقوف على فلان. وقد يكون الموقوف على التابعي أيضا، وقد يكون الموقوف على التابعي أيضا، وهذا الموقوف عند الفقهاء يسمى أثرا، أثر روية من أثر، روية من أثر ابن عباس، هكذا يقال، روية من أثر عائشة، روية من أثر فلان، هذا من كلام الفقهاء أثر، ما هو منسوب إلى من؟ إلى الصحابي. ولكن عند المحدثين الحديث والأثر مترادفان، فرق بين المحدثين والفقهاء، الحديث والأثر مترادفان. إيش مترادفان؟ يعني كما يقال للحديث أثر كذلك للأثر حديث، مترادفان بخلاف الفقهاء. الفقهاء يسمون الأثر ما روي عن الصحابي، والحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المحدثون يعني سووا بينهما، قالوا الحديث هو أثر والأثر هو حديث. فلذلك بعض الكتب ألفت باسم هذا، مثل السنن والآثار، كتاب السنن والآثار، نعم، وكتاب التحاوي شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، معاني الآثار ليس معنى آثار عن الصحابي فقط، لا، حتى الأحاديث المرفوعة كلها، بل كتاب كله شامل على الأحاديث المرفوعة. إذن الأثر عند المحدثين مترادفان، أثر والحديث، بخلاف الفقهاء، فقهاء يخصصون الأثر عن الصحابي. نعم بعده يا شيخ. قال رحمه الله: وعزاه ابن الصلاح للخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. نعم. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفواني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. نعم. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار. أيوة. ككتابي السنن والآثار للطحاوي. نعم. والبيهقي وغيرهما، والله أين أعلم. أين ما أن في كتابيهما كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث، بل هو معظمها أحاديث، معظمها الأحاديث، سموه كتاب السنن والآثار أو كتاب شرح معاني الآثار وما شابه ذلك. فالآثار عند المحدثين مترادف للحديث، وعند الفقهاء الآثار يختص بكلام الصحابي، نعم، أو كلام من دون الصحابي والتابعي. نعم. المقطوع هذا هو إيش؟ قال رحمه الله: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع. نعم. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق الموضوع إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، أن لم يضفه لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. نعم. وإن أضافه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البوقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. نعم، هذا هو الصحيح. يعني الموقوف إذا قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نعمل في عهده كذا، وكنا نقول في عهده كذا، فهذا حكم الرفع، حكم المرفوع ليس موقوف، هذا ليس مقطوع، هذا حكم الرفع. لماذا حكم الرفع؟ بأن عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عهد التقرير، فإذا بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأقره فمعنى هذا حكم الرفع وليس مقطوع، هو ليس مقطوع. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لنا وبأسا بكذا. نعم. أو كانوا يفعلون أو يقولون. نعم. أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل من المرفوع. من قبيل المرفوع، إنه من قبيل المرفوع، لأن في الغالب هذا الخبر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لا يقول كنا نفعل، كنا يعني ما ليس واحد، هو يعني مجموعة من الناس كانوا يفعلون كذا، فهل هذا من المعقول أن يفعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها؟ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مرفوع، حكم المرفوع. فلذلك أخرج أصحاب كتب الصحاح كثيرا من الأحاديث كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، وجعلوه مرفوعا وأخرجوه في كتب الصحاح، منها البخاري ومسلم وغيرهم، بخاري ومسلم وغيرهم. المعروف كما تعرفون هذا أنه كنا نعذل والقرآن ينزل، هذا موجود، حديث صحيح هذا في صحيحين هذا. فهكذا كل حديث نسب إلى الصحابي وقال كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا في عهد، هو يخصص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الفور. إذا لم يقيد بالعهد فهنا اختلاف قد يكون من الاجتهاد، إذا لم يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقيد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا وقع الاختلاف بين أهل العلم، هل له حكم الرفع أو حكم الاجتهاد؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ نعم. فينزل لكل قول ولكل حديث ويحكم عليه بما يستحق. تعرفون في التخريج هذا، في التخريج كما بينت لكم هذه القواعد عامة، هذه تدرسون الآن، هذه كل قواعد عامة، يعني ليس هي هذه القواعد لا تطبق 100% للتخريج، لكل حديث تخريج كما قلت لكم قبل هذا. يعني أنت قد تصحي حديثا نعم برواية فلان وتضعف برواية نفس الرجل جاء في حديثا تضعيف، وهذا ليس فيه تدارب، هذا ليس فيه تضارب. عرفت النقطة؟ هذا يعني سيء الحفظ، لما جاءت رجلا سيء الحفظ قلت هذا حديث ضعيف لأنه خالف من هو ثقات، ونفس هذا الرجل جاء في حديث آخر وله شواهد وله أصول فتقول هذا حديث حسن وإن كان هو سيء الحفظ لكن لم يخطئ، وإن كان هو سيء الحفظ لكنه لم يخطئ، تقيد هذا. أرث النقطة هذه في التخريج لا بد من المخرج أن يقيد هذا، إذا صح حديث لمن وصف بأنه سيء الحفظ أو كان يخطئ أو كان يهم، إذا صححت أو حسنت حديثه لأسباب مختلفة، طبعا تبين أنت لماذا حسنت لماذا صححت، فتؤكد بعد هذا بأنه وإن كان سيئا لكنه لم يخطي في هذا الحديث لأسباب كذا، تبين هذه الأسباب. شوف يعني مرة هذا الرجل ضعفت حديثه، ومرة أخرى حسنته. هذا معناه لكل حديث تخريج ولكل حديث حكم، وهذا فعلا الذي يشتغل بالتخريج يدرك هذا. يعني هذا ما قاله ابن رجب قديما، قال هذا القول قديم، القول قديم هو جديد هذا، ولكن فعلا عند التجربة تبين لنا هذا بأن هذا القول صحيح 100%. فرجلا مرة نصح حديثه ومرة نضعيفه، صح هذا الكلام يا هذا؟ طيب نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا موفوع مسند عند أصحاب الحديث. أيوة، هذا لا خلاف، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا لا خلاف بين أهل الحديث بأن حكمه حكم مرفوع، لا خلاف، هذا ليس في خلاف. إنما الخلاف فقط إذا قال كنا نفعل ولم يقيد بالزمان، هذا هو موضوع الخلاف، هذا هو موضوع الخلاف. أما إذا قيد بالزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول نهينا أو أمرنا، هذا ليس فيه خلاف بأنه مرفوع. نعم. قال: وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. نعم. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. نعم. وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم نعم نعم، حديث صحيح هذا. نعم. قال: وما قيل من أن تفسير البخاري هذا، يعني البخاري روى هذا: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر إقامة، يوتر الإقامة، هذا من الصحيحين، الحديث هذا مخرج في الصحيحين. ما معنى مخرج في الصحيحين؟ معناه أن الإمام البخاري في قول أنس أمر بلال، أمر هذا حمله إيه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر من أمر؟ من أمر بلال أن يفعل هذا؟ من هو آمر هذا؟ من آمر؟ آمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخرج البخاري مسلم هذا الحديث، كما أخرج غيره من أحاديث كثيرة الذي فيها أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. نعم. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم الموفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أي بس هذا هو، يعني إذا كان الصحابي يذكر سبب نزول الحديث، سبب نزول الحديث، فهذا حكمه حكم المرفوع. يعني معنى حكم مرفوع إيش هنا؟ يعني حكم مرفوع هنا أنه يبين الجو أو الوقت أو السبب الذي نزلت هذه الآية. يعني ليس هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نزل لكذا، إذا كان نزل كذا هذا ليس فيه إشكال، ولكن الصحابي يقول نزلت هذه الآية لكذا لكذا، هذا حكم حكم المرفوع. بين قول الصحابي يحمل على أنه إن عاصر نزول هذه الآية الكريمة لسبب كذا عاصر، فهذا حكم حكم المرفوع، بخلاف تفسير الصحابي. تفسير الصحابي قد يكون مرفوعا وقد يكون مجتهدا، قد يكون مرفوعا، يعني تفسير الصحابي نعم هو مقبول عند أهل العلم. القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا واحد. القرآن يفسر بالتفسير، هذا الثاني. القرآن يفسر بقول الصحابي، هذا الثالث. ثم القرآن يفسر بلغة عربية، هذا خامس رابع. ثم يفسر بأقوال أهل العلم، هذا خمس. هذه خمسة أصول لتفسير القرآن الكريم، عرفتم خمسة هذه؟ منها تفسير الصحابي. بس تفسير الصحابي هذا مقبول إذا لم يكن هناك مخالفا له، وقد يكون باجتهاد والاجتهاد يختلف، فلابن عباس حكم وابن المسعود حكم وفلان حكم، هذا يختار من هذا، يختار ما هو إيش أقرب إلى هذا الآية، عرفتم هذا؟ يعني إذا اختلف الصحابي في تفسير الآية، إذا اختلف الصحابي في تفسير الآية فينذر قول من هو أقرب إلى الصواب للآية الكريمة. أما إذا فسر الصحابي تفسيرا ولا مخالف له فالجمهور على قبول هذا التفسير، الجمهور على قبول هذا التفسير. نعم. قال رحمه الله: أما إذا قال واوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. أي هذه التعبيرات، هذه كل التعبيرات هذه لرفع الحديث، يرفعه أو يبلغه أو ينميه، يعني هذه التعبيرات كلها تعبيرات موجودة في كتب الحديث، نعم، أو كتب مصطلح الحديث. فالشيخ أراد أن يحصر هذه التعبيرات، من هذه التعبيرات كلها تدل على رفع الحديث. طيب، بقي الآن حديث مرسل، وقف على هذا لأن هذا المرسل يحتاج إلى وقت أوسع من هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.